السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التمتع. عن أبي حمزة نصر بن عمران. جمرة بالجيم. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال الضبعي عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي قال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن أناسا كرهوها فنمت، فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الراوي تابعي، أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، كان يترجم بين يدي ابن عباس، بل بطلب من ابن عباس يترجم بين يديه للحضور، كما في كتاب العلم من صحيح البخاري، بجعل ترجمة هنا المراد بها تبليغ الكلام، وليس معناها نقل الكلام من لغة إلى أخرى. ترجم تبليغ الكلام، يبلغ كلام ابن عباس إلى من لا يصله الكلام. يروي أبو جمرة عن ابن عباس في المتعة، متعة الحج، يقول: سألت ابن عباس، ابن عباس إذا أطلق المراد به الحبر، البحر، ترجمان القرآن، عبد الله، سأل أبو جمرة ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، يعني قال له: تمتع. وسألته عن الهدي فقال: فيه بقرة أو جزور أو شاة أو شرك في دم. يقول: وكان ناس كرهوها، كرهوا المتعة، لأن عمر كان ينهى عنها على ما سيأتي رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتي أن المتعة ثابتة بالكتاب والسنة و إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. سأله عن المتعة، عن حكمها، فأمره بها. وسأله عن الهدي، ما الهدي ابن عباس؟ قال: هو من بهيمة الأنعام، فإما أن يكون جزورا أو بقرة أو شاة، أو شرك في دم، سبع بدنة أو سبع بقرة، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وكان ناس كرهوها، لنهي عمر رضي الله عنه عن المتعة، ولما بقي عند بعض الصحابة من كراهية أهل الجاهلية للمتعة، إذ كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فأمر ابن عباس أبا نصر بها، لما بلغته كراهية بعض الناس كأنه حصل في نفسه شيء من التردد، فلما نام رأى في النوم إنسانا ينادي يقول: حج مبرور، يعني متقبل، ومتعة متقبلة. حج مبرور خالي مما يخرمه وينقص أجره، ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر. فرح ابن عباس وسر بهذه الرؤيا. سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، هذه سنة أبي القاسم. ابن عباس فرح بالرؤيا، لا لاستقلالها بالحكم، لا لاستقلالها بالحكم، هذه رؤيا صالحة موافقة لما جاء في النصوص، والرؤيا الصادقة جاء في الحديث الصحيح أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، لكن لا يعتمد عليها في التشريع، إنما هذه جاءت موافقة لما في الشرع، فمثل هذه الرؤيا تسر الرائي. قد يقول قائل الأذان إنما ثبت برؤيا، عبد الله بن زيد قال بالأذان يقول طاف بي طائف، طاف بي وأنا نائم رجل، فقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره، فثبت الأذان بهذه الرؤيا. نقول هذه الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد قصها على النبي عليه الصلاة والسلام فأقرها، فاكتسبت الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام لا بمجرد الرؤيا، فالرؤيا لا يتغير بها حكم ولا يثبت بها حكم. نعم إذا جاءت موافقة لما جاء عن الله ورسوله تسر، لكن إذا جاءت مخالفة مهما كان الرأي يضرب بها عرض الحائط. فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي هذه السنة أو السنة أو من السنة أو هذه سنة أبي القاسم فهو مرفوع في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، فله حكم الرفع عند جمهور أهل العلم. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. والمتعة وجه أو أحد الأنساك الثلاثة، التمتع والإفراد والقران. المتعة والتمتع عبارة عن الإتيان بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج في السنة نفسها، هذا هو التمتع. ويطلق التمتع بمعناه الأعم فيشمل القران الذي هو الإتيان بالنسكين معا من غير فصل. التمتع في فصل فاصل بين الحج والعمرة، القران يقرن بينهما ويأتي بأفعالهما متداخلة على ما سيأتي. وأما الإفراد فهو الإحرام بالحج وحده. نعم نعم، القران أن يحرم بهما معا. الأعمال كالإفراد سواء بسواء، طواف واحد وسعي واحد. نعم. قوله فأمرني بها، قوله فأمرني بها، فأمرني بها، وتردد في هل ما يعني سألت عن المتعة، يعني هل تجوز ولا تجوز، لأنه يسمع من ينهى عنها. قال تمتع فأمرني بها، يعني حج متمتعا، يعني أبلغ من بيان الحكم فقط. نعم يذكر عنه وجوب التمتع، وهذا قول لجمع منها الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة على ما سيأتي. نعم، وتأتي المفاضلة بين الأنساك، وسيأتي إن شاء الله تأتي المفاضلة بين الأنساك الثلاثة. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. هذا الحديث مؤخر في الأصل عن حديث ابن عمر، قدمه الشارح للمناسبة، فالذي يلي حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عمر، فهو مقدم في الشرح، قدمه الشارح للمناسبة. نقرأ حديث ابن عمر، نقرأ حديث ابن عمر على ترتيب المصنف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة.